إذا نقصت الأحجار التي تؤخذ من مزدلفة لجمرة العقبة، هل يؤخذ لها من غير مزدلفة أم لا؟ وفقكم الله. تقدم أدل على هذا، وأن أخذها مزدلفة ما هو لازم. نعم. لو نثرها أخذها مزدلفة نثرها وأخذ غيرها من الميناء كفى. فإذا أخذ مزدلفة سبع ثم طاح منها شيء يأخذ الميناء، الحمد لله. ما شاء الله. ولا حاجة إلى أن ينقلها معه، يندرها. من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.